بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا مع أو نحن في الحصة الثانية من شرحنا للمقدمة الجزرية. وكما سبق أن ذكرتم بأن الصوت قد انقطع عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. إذن فلنبدأ من هذا البيت: متوكلين على الله سبحانه وتعالى. إذن فليقرأ الأخ الفاضل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسعا: طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى. قال رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير أي حروف الصفير، وسيأتي معنا تعريفه لغة واصطلاحا في محله. مستكن أي مستقر، بمعنى مستقر خروجهن. والمعنى: وحروف الصفير الصاد والزاي والسين يستقر خروجهن من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى مع ترك فرجة بينهما، وتسمى بالحروف الأسلية نسبة إلى الموضع الذي يخرجن منه، وهو أسلة اللسان أي مستدقه. نعم، بالنسبة لهذا المخرج قلنا فهو يخرج من طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة بينهما، أي من هذه الفرجة التي بين طرف اللسان والثنايا السفلى يخرج صوت، فهذا الصوت يسمى ويعبر عنه عند علماء التجويد بالصفير. إذن وحروف الصفير كما ذكرنا وهي الصاد والزاي والسين. إص، هذا الصوت إص، هذا يسمى صفير. فهناك خلاف أو اختلاف بين الشراح، فهناك من يقول بأن الصوت يخرج من طرف اللسان مع فوق يعني الثنايا العليا، وهناك من يقول من مع طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى. فالذي رجح الشيخ المرصفي رحمه الله تعالى يقول أن هناك ليس فرق بينهما، بأن الصوت يخرج من طرف اللسان، فكل عبر على ما أراد ولكن المعنى واحد. فالصوت عندما يخرج مع مستدق طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا أو السفلى، فكلاهما واحد من ناحية التطبيقية. إذن فإذا قلنا إص، فالكل ينظر بأن هناك صوت يخرج من طرف اللسان مع من أسفل أو من فوق، فكلاهما واحد. إذن لا نكثر من كثرة الشروح في هذه المسألة، فمجرهما ومعناهما يعني وهدفهما واحد. إص، إز، إس، إز مثلا، إص، إز، فكلاهما واحد. إذن وهذه الحروف كما ذكر الأخ تسمى بالحروف الأسلية نسبة إلى أسلة اللسان وهو مستدقه يعني رأس اللسان بالضبط الرأس يعني الرأس دقة الرأس هي التي تسمى مستدق طرف اللسان لأن كما سبق أن لاحظنا بأن طرف اللسان يخرج منه عدد من الحروف وهذا من مستدقه بالضبط مفهوم؟ نعم عاشرا طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ثم انتقل إلى مخرج الظاء والذال والثاء حيث قال والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما أي أنها تخرج من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ويقال لها اللثوية نسبة إلى اللسة اللثوية نسبة إلى اللسة وهو اللحم المركب فيه الأسنان نعم هذا المخرج العاشر قلنا هو طرف اللسان أي رأس اللسان مع أطراف الثنايا العليا أي رأس أطراف أو رأس ثنايا العليا يعني السنين الذي في الفوق مع خروج قليلا للسان إذ يعني لابد من طرف اللسان أن يخرج قليلا حتى يتميز عن الضاء غير المشالة وعن الدال غير المعجمة وعن الثاء غير المعجمة فالضاء والضاد نفس المخرج والدال مع الذال نفس المخرج والثاء مع التاء إذن فاللسان يخرج قليلا عن أطراف الثنايا العليا إذ لابد للسان أن يخرج قليلا عن أطراف الثنايا العليا ثنايا السنين اللتين في الفوق إذ لاحظتم رأس اللسان مع أطراف ثنايا العليا ومع خروج قليلا للسان خروج قليلا للسان إذ مفهوم هذه هي الحروف اللثوية أو اللثوية نعم المخرج الكلي الرابع الشفتان وفيه مخرجان جزئيان لأربعة أحرف أولا مخرج الفاء تخرج ما بين باطن الشفة السفلى ورأسي الثنيتين العليين وهذا معنى قوله رحمه الله ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة نعم المخرج الكلي الرابع سبق أن ذكرنا بأن المخارج الكلية تنقسم إلى مخارج جزئية فهذا المخرج الكلي الرابع هو الشفتان ففيه مخرجان جزئيان إذن المخرج الأول فيه الفاء مع يعني أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى والناظم رحمه الله تعالى لم يذكر من بطن قال ومن بطن الشفة والمقصود الشفة السفلى والمقصود الشفة السفلى مفهوم إذن أطراف يعني السنين اللذين في فوق الفم مع بطن أي وسط الشفة السفلى وسط الشفة السفلى نقول افعل مثلا افعل يفعلون يف يعني أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى وهو وسطها مفهوم مع وسط الشفة السفلى نعم ثانيا مخرج الواو والباء والميم تخرج من الشفتين السفلى والعليا بانفتاحهما مع الواو وانطباقهما مع الباء والميم إلا أن انطباقهما مع الباء يكون أقوى وتسمى هذه الحروف بالحروف الشفهية أو الشفوية نعم والمخرج الجزئي الثاني من المخرج الكلي الذي هو الشفتان فهو يعني مخرج الواو والباء والميم فالواو تخرج قلنا من بين الشفتين ولكن بانفتاحهما إو مفهوم؟ لا نقول مثلا إم فنطبق الشفتين، بل لابد من إبقاء فتحة بين الشفتين، وهو وهو وهو، هذه مخرج الواو من الشفتين، ثم بانطباقهما مع الباء والميم، إلا أن الباء يكون أقوى. إب إب، لاحظ، يب يب يب صوت يب، هذا بانطباق الشفتين، ومع الميم يكون أقل، يمكرون يم يم يمكرون ويمكر الله يمكرون. فلاحظوا بأن الانطباق أي التصاق الشفتين مع الباء يكون أقوى من انطباقهما والتصاقهما مع الميم، يعني إم إم ليست يا إب، يعني فالانطباق يكون أقوى في الباء ويكون أخف في الميم. نعم. وهذا معنى قوله رحمه الله للشفتين الواو باء، للشفتين الواو باء ميم. المخرج الكلي الخامس الخيشوم، حيث قال رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة صوت أغن لا عمل للسان فيه، والخيشوم. نعم، الغنة صوت يخرج، قلنا، من الخيشوم، من داخل الأنف، لا عمل للسان فيه. مثلا عندما أقول بحرف مغن، مثلا ميون، هذه غنة، ميون قابلي، لا عمل للسان، يعني هناك من الناس أو من القراء يسألون أين أضع لساني عند هذه الغنة، فقول لا عمل للسان، سواء كان فوق أو تحت أو اتركه على ما هو، يعني فلتقول من قبل، من إن الذين، إن يعني هذه فنون تخرج، يعني طرف اللسان مع يعني جذر الأسنان العليا، فنقول إن مثلا، من قبل، من فوق، من بعد، فاللسان لا دخل له في الغنة، لأن الغنة تخرج من الخيشوم. نعم. والخيشوم هو الخرق الذي بين الأنف والفم، وهو مخرج التنوين والميم والنون الساكنين حال الإخفاء والإدغام بالغنة، وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله في بابه مفصلا. وينتقل مخرجهما في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي إلى الخيشوم، كما ينتقل مخرج الواو والياء المديتين إلى الجوف. وهكذا تمت مخارج الحروف السبعة عشر، وهي على الشكل التالي: في الجوف واحد، وفي الحلق ثلاثة، وفي اللسان عشرة، وفي الشفتين اثنان، وفي الخيشوم واحد. وكل الحروف تلقب بالحيز الذي تخرج منه، وسأذكر لك ألقابها في نظم مختصر للشيخ إبراهيم علي السمنودي. وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت، وأحرف الحلق أتت حلقية، والقاف والكاف معا لهوية، والجيم والشين ويا لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت، واللام والنون ورا ذلقية، والطاء والدال وتا نطعية، وأحرف الصفير قل أسلية، والظاء والذال وثالثوية، والفاء وميم باواو سميت شفوية، فتلك عشرة أتت. نعم، قلنا بأن في والخيشوم ومخرج التنوين والميم والنون ساكنين حال الإخفاء والإدغام بالغنة. هذا يعني كما ذكرنا في الياء المدية والياء غير المدية نذكر كذلك. فالنون عرفنا أن مخرجها من طرف اللسان، والميم من الشفتين، إلى أن عند النطق بهما بغنة ينتقل المخرج إلى الخيشوم. مثلا نا ما من الشفتين، ما من الشفتين، ولكن مع الغنة انتقل الصوت إلى الخيشوم. من بعد، من هذا الصوت يخرج طبعا من الخيشوم، فانتقل المخرج من الشفتين إلى الخيشوم، هذا معنى القول الأول. ثم هذا تعريف وأبيات لتحديد مخارج أو لتحديد مخارج الحروف، إلا أن هناك قال والجيم والشين ويا لقبت مع ضادها شجرية، فأضاف الضاد إلى المخارج الشجرية مع الجيم والشين والياء، وهو خطأ على خلاف ما ذكر الناظم ابن الجزري رحمه الله تعالى، فالضاد جعلها من حافة اللسان كما سبق أن ذكرنا، إلا أن هذا يعني السمنودي جعلها من وسط اللسان وهو خطأ، يعني الجيم والشين ويا هي التي تخرج من وسط اللسان كما سبق أن ذكرنا، والضاد تخرج من حافة اللسان سواء مع الجانب الأيمن أو الأيسر أو من كلاهما كما سبق أن ذكرنا. هذه الملاحظة على هذه الأبيات. ثم ننتقل إلى الباب الموالي، وهو باب مهم جدا، وهو باب الصفات. نعم. وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت، وأحرف الحلق أتت حلقية، والقاف والكاف مع اللهوية، والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت، واللام والنون وراء ذلقية، والطاء والدال وتاء نطعية، وأحرف الصفير قل أسلية، والظاء والذال وثالثوية، والفاء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت. باب الصفات. بعدما درسنا باب المخارج وتعلمنا تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، فلا بد من باب الصفات، لأن من أراد إتقان قراءة القرآن لا بد أن يوفي كل حرف صفاته المعروف بها توفية تخرجه عن مجانسه، ويعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة. نعم، هذه مقدمة مهمة من ابن الجزري رحمه الله تعالى على أهمية المخارج والصفات، وبأن هذا يدرك بالرياضة، هذا الأمر يعني تحديد المخارج واستعمال الصفات للحروف فهو يأتي بالرياضة، فالإنسان لا يزال يريض لسانه حتى يصبح له ذلك طبيعة وسليقة، يعني لا يتذكر من أين أخرج يعني الفاء أو الواو أو الباء، يعني يقرأ ويقول هذه تخرج من كذا، فهذا بمعنى أن الإنسان مع المقرئ يصبح له سجية وسليقة. كذلك الصفات، يعني وهذا مهم، وهذا هو الباب الذي يخطأ فيه كثير من القراء، يعني لا يعطون للصفات حقها من استعلاء ومن ترقيق ومن قلقلة ومن صفير إلى غير ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. ولا يمكن أن تتكلم بأفصح اللغات إن لم تتقن هذين البابين، فالصفات بمثابة الناقد الذي يميز الجيد من الرديء، فببيان مخرج الحرف تعرف مقداره فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، وببيان صفته تعرف كيفيته عند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت وعدمه إلى آخره. ولمعرفة الصفات فوائد: فائدة تمييزية، وفائدة معرفية، وفائدة تحسينية. وقد اختلف العلماء في عدة صفات الحروف، والقول المشهور عند قلنا بأن هناك فائدة تمييزية وفائدة معرفية وفائدة تحسينية، هذه من فوائد معرفة الصفات. فائدة تمييزية أي أننا نميز الحروف بعضها عن بعض، ولولا الصفات لكانت الحروف المشتركة في المخرج واحدة، فمثلا لولا الاستعلاء الموجود في الطاء لكانت تاء، ولولا الاستعلاء مثلا الذي في الصاد لكانت سينا، إلى غير ذلك. فهذه فائدة تمييزية، أي نميز الحروف التي لها نفس المخرج. كذلك فائدة معرفية، فبواسطة الصفات نعرف الحروف القوية والحروف الضعيفة. فنطقنا مثلا بالضاد ليس كنطقنا بالهاء، فالضاد حرف قوي شديد والهاء ليس كذلك. كذلك فائدة تحسينية، فالصفات تساعدنا على تحسين النطق بالحروف، لأن المستمع عندما يراك تتقن المفخم وتميز المفخم من المرقق والمقلقل من غيره إلى غير ذلك، فأنت تقرأ بصفة حسنة لهذه الحروف. نعم. وقد اختلف العلماء في عدد صفات الحروف، والقول المشهور عند الجمهور هو ثمان عشرة صفة، وهو الذي اختاره ابن الجزري. وصفات الحروف إما أصلية وإما عرضية. نعم، بالنسبة لعدد الصفات فثمان عشرة صفة كما ذكرنا، إلا أن الشراح الجزرية، انتبهوا جيدا لهذا الأمر، يقولون بأنها 17. أغلب الشراح يقولون بأنها 17 صفة، وينسون صفة التوسط، ينسون صفة التوسط، وهي صفة قائمة بذاتها لها حروفها. صفة التوسط هي الصفة التي لم يذكرها كثير من الشراح. عندما يشرحون هذه المقدمة لابن الجزري يقولون بأن عدد المخارج بعدد الصفات، يعني 17 17، ولكن الصحيح وهو عدد الصفات 18 صفة، لأنهم ينقصون صفة التوسط. ولا أدري لماذا لم يذكروا هذه الصفة، فهي صفة كما ذكرت قائمة بذاتها لها وصفها ولها حروفها. مفهوم؟ إذن انتبهوني هذا الأمر، فهي صفة التوسط وحروفها لين عمر، حروف التوسط كما سيأتي معنا لين عمر، هذه صفة التوسط، وطريقة وكيف النطق بها سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. واعلم أن الصفات 18 تنقسم إلى قسمين، الصفات الضدية والصفات غير الضدية. الصفات الضدية، نعم، سبق أن ذكر القارئ الفاضل، وصفات الحروف إما أصلية وإما عرضية. الأصلية هي الملازمة للحرف لا تفارقه، فالباء مثلا حرف أو الجيم حرف مجهور، الضاد صفتها الاستطالة لا يمكن أن تنفك عنها. أما الصفات العرضية فهي تدخل في يعني باب الترقيق والتفخيم، فقد يأتينا حرف مفخم مثلا قال، أعلى مراتب تفخيم قال، يعني القاف يعني من حروف الاستعلاء بعدها ألف، هذه أعلى مراتب تفخيم، نقول قال. إذن هذه صفات الاستعلاء وهو حرف قوي القاف. أما إن قلنا قيل فينفكت عنها صفة يعني صفة القوة وصفة التفخيم، فأصبحت صفة مرققة قي، فهي مرققة، ويسمى عند علماء التجويد يعني التفخيم النسبي، التفخيم النسبي كما سيأتي معنا إن شاء الله، لأن لا يمكن أن نعبر عن الحروف المستعلية، الحروف المخصصة ضغط انقطاع، هذه الحروف الاستعلاء، فتسمى كلها مستعلية وكلها مفخمة، فكيف نقول بأن هنا مرققة؟ فعبروا عن ذلك بقولهم الاستعلاء النسبي، فهي مفخمة تفخيما نسبيا، وهو في الحقيقة ترقيق، نقول قيل. مفهوم؟ هذه الحروف يعني الصفات الأصلية والصفات العرضية. نعم. الصفات الضدية أشار إليها رحمه الله بقوله صفات، كذلك يعني أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الضدية والصفات غير الضدية، بمعنى أن الصفات الضدية لها أضداد، هناك صفة وضدها، صفة وضدها، صفة وضدها، مفهوم؟ هذه تسمى الصفات الضدية، وهناك صفات غير ضدية أي ليست لها أضداد، مثل الصفير ليس له ضد، مثل مثلا الاستطالة في الضاد ليس لها يعني ضد. أما الصفات الضدية كما سيأتي معنا لا ضد، الاستعلاء ضده الاستفال، الإطباق ضده الاستفال، الانفتاح إلى غير ذلك كما سيأتي معنا. نعم، الصفات الضدية أشار إليها رحمه الله بقوله: صفاتها جهر وريح مستفل منفتح مصمتة والضد قل. فهذه هي الصفات التي لها أضداد حين ذكر الأضداد مع حروفها في باقي النظم بالتقابل. نعم، بالتقابل، بمعنى أن يذكر الصفة الأولى الجهر، عندما ينتقل إلى الصفات الضدية فيأتي بالصفة الأولى ضد الجهر، والصفة الثانية الرخو يأتي يعني الرخوية يأتي بضدها، والمستفل يأتي بضده، والمنفتح يأتي بضده، والمصمتة يأتي بضدها، مفهوم؟ فهنا ذكر الخمس صفات، يعني الجهر والرخو والاستفال والانفتاح والإصمات، هذه خمس صفات. ثم في التفصيل يأتي بأضداد هذه الصفات بالمقابل، يعني يأتي بالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، مفهوم؟ نعم. فتكون على الشكل التالي: الجهر وضده الهمس، والشدة وضدها الرخاوة، وما بينهما التوسط، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإصمات. وقبل أن ندخل في الدراسة التفصيلية لكل صفة لا بد أن نفرق بين النفس والصوت، فالنفس هو الذي يخرج بمحض الطبع دون عناء ويخرج من الرئتين، والصوت هو النفس المسموع الخارج بالإرادة وعرض له تموج يسمع بسبب تصادم جسمين. نعم، هذا مهم في دراسة الصفات. فالنفس قلنا يخرج بمحض الطبع، يعني التنفس، عندما الإنسان هو ساكت ولكن يتنفس هكذا، فهو يتنفس من غير شعور الإنسان، يعني لا أقول أريد أن أتنفس، يعني تنفس يعني مبدئيا هكذا. ثم الصوت، فعند إرادتك للكلام يحدث تموج والتقاء يعني جسمين فيخرج صوت، من قا طا سا ما ع، يعني هذا يعني التقاء يعني جسمين، فهذا يسمى صوت. نعم. صفاتها أي صفات الحروف، والصفات جمع صفة، وفي اللغة ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان كالسواد والطول والقصر، أو معنويا كالعلم والأدب. أما في اصطلاح القراء فيقصد بها كيفية عارضة تحصل للحرف عند النطق به فيتميز بها عن غيره من الحروف، وخاصة المتحدة في المخرج. نعم، سبق أن ذكرنا هذا، بأن الصفات هي التي تميز الحروف القوية من الضعيفة، وتميز الحروف التي لها نفس المخرج. نعم. بيان معاني الصفات ذوات الأضداد وبيان عدد حروفها: الجهر وضده الهمس. الجهر في اللغة هو الإعلان، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، وقولك جهرت بالشيء إذا أعلنته. وفي الاصطلاح انحباس هذه الحروف في مخرجها لقوة الاعتماد عليها حتى انحبس النفس الكثير معها، وحروفه 19 حرفا جمعها بعضهم في قوله: عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب. عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب. وبعضها أقوى من بعض في الجهر على قدر ما في الحرف من صفات القوة، وهي غير حروف الهمس التي سنذكرها بعد. هذه صفة الجهر في اللغة هو الإعلان، وهو يعني اعتماد اعتماد أو انحباس هذه الحروف في مخرجها لقوة الاعتماد عليها في المخرج. عندما نريد أن نأتي بحرف من حروف الجهر فنعتمد عليه وينحبس الصوت فيه، مفهوم؟ ينحبس الصوت فيه، فهو عكس الهمس. فلما يأتي الهمس أمثل لذلك حتى يتبين الفرق بينهما وبأن بينهما أضداد أو ضد. نعم. الهمس في اللغة هو الحس الخفي، ومنه قوله تعالى فلا تسمع إلا همسا، والمراد به حس مشي الأقدام إلى المحشر. وفي الاصطلاح جريان النفس عند النطق بالحرف لضعفه، وذلك من ضعف الاعتماد على مخرجه، وحروفه هي التي جمعها الناظم في قوله مهموسها فحثه شخص سكت. نعم، نلاحظ بأن حروف الهمس يجري معها الصوت، يجري معها الصوت أو يجري معها النفس، يعني عكس الصوت، النفس يجري معها النفس. فمثلا نقول افتح يف يف، لاحظوا بأن هناك جريان للنفس. اف مثلا استحوذ، السين استحوذ والحاء كذلك، استحوذ عليهم استحوذ، يعني جرى الصوت، بخلاف مثلا الطاء طاء طاء يطؤ يطؤ يطؤ، يعني ينحبس النفس في المخرج. وسيأتي معنا كذلك صفات أخرى، لأن الحروف تشترك في 5 صفات، يعني لا يمكن أن أميز صفة من دون صفة. إلا أن المعروف والذي يجب أن ينتبه إليه بأن هذه الحروف فحثه شخص سكت يجب أن يجري معها النفس. مثلا يث يث، مثلا أنثى مثلا استحوذ عليهم استح، هكذا هذا يسمى همس، استحوذ عليهم. مثلا يكتب يكتبون يك هذا الهمس، يك يتلون يتلون، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، يت هذا يسمى همس يتلونه. نعم. وبعض هذه الحروف أضعف من بعض في الهمس، فالصاد والخاء أقوى من غيرهما، لأن في الصاد إطباقا واستعلاء وصفيرا، وكلها من صفات القوة، وفي الخاء استعلاء. والكاف والتاء أقوى من الباقية لما فيهما من الشدة، وهي من صفات القوة أيضا، وأضعفهما وأضعفها الباقي من هذه الحروف. يعني حتى يعني لاحظتم بأن حتى في يعني الهمس هناك فرق في الهمس بين الحروف. فالصاد مثلا اصبر اصبر، يخرج يخرجون، يعني لا نعم يخرجون يخرجون، فهذا يعني صفة يعني الهمس، فهي أقوى من باقي الحروف. اصبر اس لأن هناك صفير وهناك جريان الصوت مع جريان النفس، يعني في الصاد جريان الصوت مع جريان النفس. اس يخرج يخرج، مفهوم؟ فهو أقوى من باقي الحروف، مثل الكاف يك يك، ليس يص يك يص، يت يتلون يت يك، يعني مستوى واحد، ولكن يص يخ فهو أقوى منهما، وباقي الحروف هو أقل، ومع باقي الحروف هو أقل منهما. ويأتي معنا إن شاء الله هذا في مادة التطبيق، يعني باب استعمال الحروف. نعم. والهمس موجود في الحروف المتحركة والساكنة، إلا أنه لا يظهر إلا في الحروف إلا في الحرف الساكن. نعم، فالحرف إذا كان ساكنا تظهر فيه هذه الصفة أكثر، لهذا أتي بالأمثلة في الحروف الساكنة، يخ يص إف يس، مفهوم؟ فهو يكون أكثر. أما مثلا ف ف فوق فوق فو ف مفهوم فوجري معه النفس ولكن أقل من افتح افتح مفهوم. إذن فالحروف الساكنة تظهر فيها الصفة أكثر خاصة صفة يعني الصفير وصفة الهمس إلى غير ذلك كما سيأتي معنا. نعم. ويؤخذ من التعريف الاصطلاحي لصفتي الجهر والهمس أن الفرق بينهما قائم على عدم جريان النفس في الأول النفس. على عدم جريان النفس في الأول وهو الجهر وجريانه في الثاني وهو الهمس. إذن الفرق بينهما جريان النفس وعدم جريانه. فمع حروف الاستفال التي هي فحثه شخص سكت هذه يجري معها النفس وعكسها الباقي من حروف الهجاء فلا يجري معها النفس بل ينحبس النفس معها. إذن حروف الاستفال فحثه شخص سكت. حروف يعني حروف الهمس قول يعني مجموعة في قولهم فحثه شخص سكت. حروف الجر فهي عكسها أي الباقي من الحروف. كل حرف لا يوجد في هذه الحروف فهو من حروف الجهر. كل حرف لا يوجد في حروف فحثه شخص سكت فهي من حروف الجهر. نعم. الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة. الشدة في اللغة هي القوة كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أخرجه البخاري ومسلم. وفي الاصطلاح لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى حبس الصوت عن الجريان معه فكان فيه شدة وهي مختلفة في القوة. وحروف الشدة جمعها الناظم في قوله شديدها لفظ أجدقة بكت. كذلك هنا الفرق بين هذه الحروف يعني بين هذه الصفات اللي هي صفة الشدة والتوسط وضدها الرخاوة. فحروف يعني حروف الشدة هي المجموعة في قولهم أجد قطين بكت أجد قطين بكت. فهذه الحروف فيها شدة مثلا إج يجتمع يج هذه قوة مع القلقلة طبعا لأن صفة القلقلة مع صفة الشدة فهي قوية ويعني حرف قوي يسمى حرف قوي كما سيأتي معنا. يجمع يجمع مثلا اقتربت اقتربت اقتربت الساعة وانشق وانشق القمر فهي حروف كما تعلمون فهو حرف شديد. كذلك الباء إب قلنا وحروف الشدة هي المجموعة في قول الناظم أجد قطن بكت فهذه تجد فيها شدة مثلا إج يجعل يجعل أجد قل هو الله أحد يعني ينحبس قلنا معها الصوت. فوعكسها هي حروف الشد هي حروف الرخاوة عكسها حروف الرخاوة بأن الصوت لا ينحبس معها مثلا يخرج الخاء يعني من حروف يعني يجري معها الصوت كما يجري معها النفس يخرج يخرج مثلا دال يد يدعون يدعون لم يجري معها لم نقل يدعون مع يخرج لاحظوا يخرج يدعون يخرج يدعون مفهوم. مثلا يطلب يطلب يطلب ليس كباقي الحروف مثلا يمكر يمكر الميم يمكر من حروف التوسط لأن يعني قلنا التوسط والشدة يعني التوسط والشدة ضدهما الرخاوة. نعم. الرخاوة في اللغة هي اللين وفي الاصطلاح ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى معه الصوت فكان فيه رخو أي أو رخو أي لين. ويبين ذلك أنه إذا وقف على الجيم فقيل إذا وقف على الجيم فقيل الحج وأمثاله إن حصر الصوت فلم يجر في مخرجه. نعم هذا مثال الحج الحج أشهر معلومات الحج يعني ينحبس الصوت الحج، لا نقول الحج، ما يمكن، مفهوم، نقول الحج مفهوم. وإذا وقف على السين فقيل الشمس. نعم، لاحظوا الشمس، الشمس يجري معها، جرى الصوت مع الشمس الحج. يعني لاحظوا الأولى وقف مع الصوت والثانية جرى معها الصوت. نعم، الشمس جرى الصوت معها، وأمكن أن يمد، أن يمد مع النطق، مع النطق بها، وهو معنى رخاوتها. يعني هذا الصوت الذي يجري هو معنى رخاوتها، يمكن أن الصوت يجري مع الشمس، الشمس يجري معها، فهذا هو رخوتها. نعم، وذلك مدرك ضرورة بأدنى تمييز وتأمل. والحروف الرخوية هي غير الحروف الشديدة وغير الحروف المتوسطة، وهي 16، وقد نظمها بعضهم فقال رخو من الحروف 16، حاء وخاء، ذال زاي، ذال زاي ذا اشتهر. رخو من الحروف 16، حاء وخاء، ذال زاي ذا اشتهر، ثاء وسين، ثم شين وألف، صاد وضاد، ثم ضاء وعرف، والغين، ثم الفاء، ثم الهاء، وقد أتى في ختمهن الياء. نعم، هذا فقط للاستعانة بمعرفة حروف، يعني الحروف الباقية من حروف أجدقة بكت. وإلا الإنسان يقول، يعني هو الأيسر أن يقول أجدقة قط بكت، فهي الحروف الشديدة، وما غيرها فهو من حروف الرخوية وحروف التوسط. أجد قط بكت هي معروفة ومشهورة هذه اللفظة عند جميع علماء التجويد والقراء وكذا، أجد قط بكت، فغيرها فهي حروف الرخاوة وحروف التوسط، مفهوم؟ نعم. قول الناظم رحمه الله: وبين رخو والشديد لنعمر. أشار رحمه الله إلى الصفة التي لم يعدها كثير من الشراح كما سبق أن ذكرت، وهي صفة التوسط. التوسط في اللغة الاعتدال، وفي الاصطلاح فهو عدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال جريه، فحروفه لا رخوة ولا شديدة، فهي بين القبيلين، بمعنى لم ينحبس الصوت معها كانحباسه مع الشديدة، كما أنه لم يجري معها كجريانه مع الرخوية، وهي لنعمر، وتسمى بالحروف البينية أو البين بين. نعم، هذه هي الصفة التي سبق أن ذكرت بأنها لم يذكرها كثير من شراح الجزرية. إذن وهي مذكورة: وبين رخو والشديد لنعمر. وبين رخو والشديد أي التوسط، وبين رخو والشديد صفة التوسط وحروفها لنعمر. إذن قلنا سبق أن ذكرنا الحج ينحبس الصوت معه، الشمس يجري الصوت معها، أما في التوسط فهو بينهما، بين هذا الجريان وبين هذا الحبس. فنقول مثلا قل، قل، فلا نقول قل يعني انحبس الصوت، ولا أقول قل يجري معها الصوت، ما يقول بين التوسط وبين، يعني بين الرخوة وبين الشدة. فمثلا نقول وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا، وجعلنا، وجعلنا، يعني إن لم يكن هذا الصوت يعني المتوسط فتقع في الاختلاس أو تقع في قلقلة، فيقول وجعلنا، وجعلنا، وجعلنا، أو تقول وجعلنا، وجعلنا، يعني تختلسها فتدغم في النون وهو خطأ. ولكن عندما تأتي بصفة التوسط يظهر هذا الحرف جليا، فنقول وجعلنا، وجعلنا، وجعلنا، مفهوم؟ غير المغضوب. هنا كثير من القراء، يعني من أئمة المساجد وغيرهم، يقلقنون هذه اللام يعني يريدون أن يظهروا هذه اللام، فيقول غير المغضوب غير المغضوب. لاحظوا غير المغضوب، يعني لولا الإتيان بهذا صفة التوسط لا وقعنا في الاختلاس أو في القلقلة أو في الإدغام. وجعلنا هذا إدغام، وجعلنا كثير من القراء يقولون وجعلنا، هذا إدغام، مفهوم؟ إذن فلا بد من الإتيان بصفة التوسط في هذه الحروف، يعني صفة يعني حروف لين عمر. كذلك يعمل، فهذا التوسط بينهما، لا نقول يعمل يعني يعمل يعني انحب الصوت معه، لا يمكن. كذلك لا يمكن جرى يعمل هكذا لا، ولكن صفة بينهما يقول يعمل، فمن يعمل مثقال ها يج مثلا العين، كذلك على حرف آخر لين عمر. الميم كذلك أنعمت صراط الذين أنعمت. كثير من الناس يقلقون أنعمت، يعني القراء في المساجد خاصة سمع يقولون أنعمت، يعني يريدون أن يظهرون فيقعون في يعني في قلقلة الميم ويضيفون صفة ليس يمين منه، يقول صراط الذين أنعمت. كذلك النون أنعمت، لاحظوا أنعمت من حروف التوسط، كذلك صراط الذين أنعمت، يعني التوسط في النون التوسط في الميم، أنعمت هكذا صراط الذين أنعمت عليهم يمكرون ويمكرون ويمكر الله ويمكرون، لا أقول ويمكرون، مفهوم؟ فإذن هذه هي صفة التوسط، لا بد من الإتيان بها في هذه الحروف، حروف لين عمر. كذلك الراء وهو خطأ يعني عام عند كثير من القراء، مثلا في كلمة الأرض فيقولون الأرض، يعني كأنها مختلسة لا صفة، يعني أين صفة التوسط؟ والباقي الآخر يقول الأرض، يقلقلون الراء، مفهوم؟ يقول الأرض هذه قلقلة، والآخر يقول الأرض، يعني يختلسونها أو يدغمونها في الضاد كاملة. والصحيح هو أن يأتون بالتوسط فيها الأرض، لاحظ يرجعون، يعني كل هذه أخطاء، فيقول يرجعون الأرض، يعني خاصة كلمة الأرض وركزوا عليها لأن كثير فيها الخطأ، يقولون الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، خطأ، ولله ما في السماوات وما في الأرض، خطأ، ولله ما في السماوات وما في الأرض، مفهوم؟ يعني بين يعني صفة التوسط بين هذه وهذه، هذه هي صفة التوسط. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.